ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لما طرد الله عز وجل الشيطان مذموما مدحورا وأبعده سبحانه وتعالى وأهبطه، قال عدو الله مخاطب رب العالمين: فبما أغويتني. ومعنى أغويتني أي جعلتني غاويا، بما أغويتني جعلتني غاويا. فإذا هذا فيه المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ألا وهي الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر أن يؤمن العبد أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل، وأن كل ما يقع من في هذا الكون من أفعال أو أقوال أو حركات أو سكنات أو غير ذلك، كل ذلك بتقديره، فله عز وجل القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والخلق خلقه جل وعلا والملك ملكه، ولا يمكن أن يقع شيء في ملكه بدون إذنه وبدون مشيئته جل وعلا. فهو المتفرد بالخلق والإيجاد، خلق الأشخاص وخلق أيضا ما يقع منهم من أفعال وحركات وسكنات. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال: الحمد لله رب العالمين. فالخلق كله خلقه جل وعلا. فإذا في هذا الإيمان بالقدر، في هذا الإيمان بالقدر، وفيه إقراره، إقرار عدو الله بالقدر، قال: فبما أغويتني. ففيه الإيمان بالقدر، وهذا حق، الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يمكن أن يقع شيئا، أن يقع شيء إلا بمشيئة الله عز وجل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أي أن هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. إذن الفائدة الأولى من هذا السياق المبارك الإيمان بالقدر. وإبليس أقر، إبليس أقر، لكنه ارتكب جرما عظيما وفعلا شنيعا عندما جعل الإيمان بالقدر والإقرار بالقدر حجة على فعل المعاصي. ولهذا كل من يحتج على معاصيه بالقدر فهو شبيه بإبليس. يقول رحمه الله في الفائدة الثانية: أن الاحتجاج به أي القدر على المعاصي من طريقة إبليس، أن الاحتجاج به أي القدر على المعاصي من طريقة إبليس. انظر طريقة إبليس، قال: فبما أغويتني. فبما أغويتني، هذا فيه إثبات القدر، أغويتني فيه إثبات القدر. قال: فبما أغويتني لأفعلن كذا ولأفعلن كذا، عدد جرائم وذنوب ومعاصي سيرتكبها بناها على القدر. قال: فبما أغويتني أي جعلتني غاويا لأفعلن كذا وكذا. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم أي لأفعلن معهم الصد عن دين الله وإبعادهم عن عبادة الله. وجعل هذا العمل مبنيا على الإقرار بالقدر محتجا به على جرائمه وأفعاله وذنوبه. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن كل من يحتج على فعله أو ذنبه أو خطيئته أو تقصيره بالقدر ففيه شبه من إبليس الذي احتج على معاصيه بالقدر. المسألة الثالثة ذكر تجرده لهذا الأمر بذكر القعود. تجرده لهذا الأمر الذي هو الصد عن دين الله وإبعاد الناس عن عبادة الله تبارك وتعالى. قال تجرده لهذا الأمر أي أنه سيواظب ويلازم ويتفرغ لهذا الأمر. هذا معنى تجرده أي لا يجعل لنفسه إلا هذا الأمر أمرا يشتغل به. تجرده لهذا الأمر بذكر القعود لأن في الآية قال لأقعدن لهم صراطك. صراطك كما بين أهل العلم منصوبة بنزع أو حذف الخافض. الخافض هو حرف الجر على لأقعدن لهم على صراطك المستقيم فنزع الخافض على ونصبت صراط بنزعه لأقعدن لهم على صراطك. والقعود على الشيء تعني الملازمة. القعود على الشيء تعني الملازمة. ففي قوله لأقعدن لهم صراطك المستقيم أي سأولازمن هذا الأمر ملازمة تامة بحيث كل طريق يسلكونه أكون قاعدا لهم فيه. كل طريق يسلكونه أكون قاعدا لهم فيه. قال الرابعة أنه قاعد على صراط الله المستقيم. أنه قاعد على صراط الله المستقيم. قيل صراط الله القرآن، قيل الدين دين الله الذي ارتضاه لعباده، قيل الحق والهدى، قيل الطريق إلى مكة، وهذا جاء عن بعض السلف في تفسير الآية. الطريق إلى مكة يعني في طريق الحاج والمعتمر، وهذا يسمى عند أهل العلم تفسير الشيء ببعض أفراده، وهو نوع من التفسير صحيح. لأقعدن لهم طريق صراطك المستقيم من جملة ذلك ذهب الإنسان إلى مكة عبادة لله وتقربا إليه حاجا ومعتمرا، هذا من صراط الله المستقيم. فإذا لأقعدن لهم صراطك المستقيم يتناول ذلك. ومن هذا المعنى أخذ مجاهد أحد علماء التابعين أمرا استفاده من هذا السياق. قال رحمه الله ما خرجت رفقة للحج إلا وأرسل معهم إبليس مثل عددهم. يعني كل حملة حجاج وحملة معتمرين يكون معهم حملة شياطين، كل حملة معها أيضا حملة شياطين يرسلهم الشيطان. لماذا؟ هذا كله داخل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الحاج لما يأتي إلى مكة حاجا أو يأتي إلى مكة معتمرا، والحاج والعمار وفد الله، وتقال العثرات وتغفر الزلات وترتفع الدرجات، هذا شيء لا يريده الشيطان، لا يريده. لا يريد أن تغفر ذنوب ابن آدم ولا أن ترتفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى فيبث جنوده، وهذا كله داخل تحت قوله لأقعدن لهم صراطك المستقيم. من صراط الله المستقيم أن يذهب المرء إلى مكة حاجا، أن يذهب معتمرا يطلب ما عند الله، يرجو رحمة الله، يريد الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، فالشيطان لا يريد له هذا، ولهذا يدخل عليه في هذا الطريق وسوسة وإغواء وصدا بما يفسد عليه حجه أو ينقص عليه ثوابه، بما يفسد عليه حجه أو عمرته أو ينقص عليه ثوابه وأجره، أنه قاعد على صراط الله المستقيم. وعرفنا أن كلمة قاعد تفيد الملازمة، تفيد الملازمة والمداومة والدأب على هذا الأمر بدون توقف وبدون سآمة ولا ملل، مستمر في هذا العمل بدأب ونشاط. وهذا الباب الذي هو باب الإغواء، خبرة إبليس فيه هي أطول خبرة، عندما يتحدث عن الخبرات خبرة طويلة جدا، وله تجارب واسعة مع أمم هلكت. وصدق إبليس عليهم ظن أن أكثرهم لا يكون شاكرا، لا يكون مؤمنا، فكان الأمر كذلك، وما يؤمن أكثرهم بالله وقليل من عبادي الشكور. قال ذلك ظنا وطمعا ورغبة فكان. هذا كله مما يجعل العبد ينتبه لنفسه ألا يكون من أهل مصيدة الشيطان، من أهل مصيدة الشيطان في الصد عن دين الله تبارك وتعالى والإبعاد عن طاعته سبحانه. الخامسة تفصيله، أي الشيطان إبليس، ما أراد فعله أنه يأتي من الجهات كلها، أنه يأتي من الجهات كلها، كما في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وهذه الجهات التي يتحرك فيها الإنسان، هل الإنسان يتجه إلى الأمام أو إلى جهة اليمين أو الشمال أو الوراء أو الوراء، حتى قال بعض السلف ولو كان الإنسان منفذ يدخل في الأرض ويمشي في بطنها لعد تلك الجهة، لعد تلك الجهة أنه يأتيه أيضا من تحته، لكن الإنسان ليس له طريق يمشي في بطن الأرض فما ذكر هذه الجهة، ولم يذكر جهة الفوق. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال علم أن الله من فوقهم، علم أن الله من فوقهم، وتتنزل الرحمة وتتنزل المغفرة والخير والبركة، فيأتيهم من الجهات الأمام والوراء واليمين والشمال من جميع هذه الجهات، لأن تحركات الإنسان إلى تلك الجهات. وهذا يعني أن كل تحرك إلى أي جهة يتحرك الإنسان خيرا أو شرا فالشيطان قاعد له، أي تحرك إلى أي جهة، أمام أو خلف أو وراء أو شمال، إلى أي جهة يتحرك الشيطان قاعد له. إن كان تحرك لأمر خير وبر وطاعة قعد له ليصده، وإن كان تحرك لأمر شر وفساد ومعصية قعد له ليؤزه، إلى المعصية أزل، فهو في كل طريق قاعد. وقد صح الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه. إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، أي بكل طريق. وهذا ينبغي أن ينتبه له العبد، ينتبه أن أي طريق يسلكه العبد الشيطان قاعد له، قاعد له في طريقه، إن كان خيرا لصده وإن كان خيرا لصده وإن كان شرا لدفعه وأزه. فيجب على العبد أن يكون من هذا العدو على حذر. ومن أجمل ما مر علي في كلام أهل العلم في ذكر مثال للشيطان في إتيانه لابن آدم من جميع الجهات، كلمة لابن القيم رحمه الله في أحد كتبه، قال فيها رحمه الله: إن مثل الشيطان مع ابن آدم كمثل كلب جائع، كمثل كلب جائع في أشد ما يكون من الجوع، وابن آدم واقف ومعه قطعة لحم أمامه، ويطوف عليه الكلب ينتظر منه أي غفلة تكون ليخطف اللحمة. واللحمة هنا في ابن آدم تمثل الدين، دين الإنسان. فالشيطان من جميع الجهات يحوم ويأتيه من كل جهة ومن كل طريق، حتى يصل إلى صده عن دين الله تبارك وتعالى أو دفعه إلى المعاصي أو دفعه إلى المعاصي. قال تفصيله ما أراد فعله أنه يأتي من الجهات كلها. ما أحوج ابن آدم إلى التحصيل إذا عرفنا هذا الأمر، وأن من كل الجهات، ما أحوج ابن آدم إلى التحصين، إلى حصن حصين يحميه من هذا الشيطان من كل الجهات. ولهذا بحاجة العبد إلى العناية بالتعوذ والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ومن عظيم ما ورد في هذا الباب ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات كل صباح وكل مساء. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات كل صباح وكل مساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. في الصباح وفي المساء يقولها، في الصباح ويقولها في المساء. وهذا تحصين للعبد من كل جهاته، تحصين للعبد من كل جهاته، لأنه يطلب من الله عز وجل حفظه، حفظه من جهة الأمام وحفظه من جهة الخلف وحفظه من جهة اليمين وحفظه من جهة الشمال. والعبد المحفوظ بحفظ الله ليس للشيطان عليه طريق، ليس للشيطان عليه طريق. اقرأ ذلك في قوله تعالى في سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. عبادي لا سلطان لك عليهم. بعض المفسرين قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال: أي الذين يذكرون الله. فالذي واظب على ذكر الله في الصباح وفي المساء وعند النوم إذا قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فمثل من يذكر ربه مثل رجل انطلق العدو وراءه سراعا فدخل في حصن حصين فلم يكن للشيطان عليه طريق. فذكر الله تبارك وتعالى حصن العبد. إذا عرفنا أن هذا العدو التزم هذا الالتزام وقعد هذا القعود وتربص هذا التربص لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فإذا يجب على العبد أن يحذر هذا العدو أشد الحذر، وأن يتحصن بالاستعاذة والذكر وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. السادسة أن القوة على فعل القبيح والتمدح بذلك من فعله، وهذا يوجد في بعض الناس، تجد بعض الناس عنده قوة في الباطل، قوة في لسانه وقوة في استخدام بدنه وقوة في طرح رأيه وفكره، ولكن في باطل وفي فعل قبيح، ثم في مجالس يتمدح بأنه فعل كذا وكذا من القبائح. فهذا سلفه إبليس، سلفه في ذلك قوته في الباطل وجلده في الباطل ودأبه وصبره على الباطل وتمدحه بفعل الباطل، سلفه في ذلك إبليس، أن القوة على فعل القبيح والتمدح بذلك من فعله، والتمدح من ذلك في فعله. بعض الناس تجد عنده صبر وجلد وقوة ودأب، وأيضا يمضي أوقات طويلة من زمانه في القبائح وفي أيضا نشر الشر والفساد، وأيضا يتمدح بأعماله السيئة، فهو في ذلك سلفه إبليس. السابعة أن الفاسق قد يعطى من الذكاء ما يصير به من أهل الفراسة، ما يصير به من أهل الفراسة. والفراسة ليست هنا المراد بها تلك الفراسة التي تكون للمؤمن بحسن إيمانه وصفاء قلبه وحسن إقباله وصدقه مع ربه تبارك وتعالى، ليست هذه، وإنما يتحدث عن نوع ذكره أهل العلم من الفراسة يكون بالدربة والذكاء والتأمل في الأمور، هذا هو المراد، أن الفاسق قد يعطى من الذكاء ما يصير به من أهل الفراسة. وبعض الفجرة الفساق عندهم ذكاء ولكن ما عندهم ذكاء، عندهم ذكاء أي عندهم عقول فيها ذكاء لكن ما عندهم قلوب زكية، وعندهم يعني عدم استعمال لعقولهم وذكائهم في الحق بسبب عدم زكائهم وعدم صلاحهم وعدم استقامة قلوبهم. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذه فراسة مشتركة يعني التي تكون به الذكاء ونحو ذلك، هذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، وكثير من الجهال قد يغتر بها عندما يرى بعض الفساق أو بعض الكفرة فيه شيء من هذه الفراسة التي تكون بالذكاء. الثامنة: ما في هذا السياق من تقبيح المعصية، ما في هذا السياق من تقبيح المعصية، وهذا واضح، لأن الذي وقع في المعصية في الحقيقة هو قد وقع في المصيدة، لأن الشيطان يأتي لابن آدم من كل جهة، بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إذن الذي يقع في المعصية أصبح صيدا للشيطان، أصبح صيدا للشيطان. وكفى بالإنسان قبحا أن تكون أعماله وحركاته بتوجيه هذا العدو وإغواء هذا العدو وإملاء هذا العدو، يملي لهم، يتحرك بما ينفث في قلبه الشيطان، يتحرك فيما يفعل وفيما يأتي ويذر فيما ينفث في قلبه الشيطان. فكفى بالمرء قبحا أن يكون بهذه الحال، وكفى دلالة على قبح المعصية هذا الأمر الذي أشار إليه رحمه الله تعالى. ما فيه من تقبيح، التاسعة، ما فيه من تقبيح ترك الشكر، ما فيه من تقبيح ترك الشكر. قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. يكفي دلالة على قبح ترك شكر الله سبحانه وتعالى أنه مبتغى الشيطان من الإنسان، وأنه مراد الشيطان من الإنسان، وأن من أهداف الشيطان وغاياته ألا يكون هذا الإنسان شاكرا لربه. فهذا كفى به دليلا على قبح ترك شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه. المسألة العاشرة أن الاعتراض على الحكمة بمثل هذا من فعله، أن الاعتراض على الحكمة بمثل هذا من فعله، من فعله أي الشيطان، الضمير عائد عليه. والاعتراض على الحكمة بمثل هذا، أي أن يقر بالقدر، يقر بقدر الله سبحانه وتعالى ويطعن في حكمة الله، يقر بالقدر وأن الأمور بتقديره سبحانه وتعالى ويطعن في حكمة الله تبارك وتعالى، ويعارض ذلك برأيه، ويعارض ذلك برأيه وهواه، وهذا هو صنيع الشيطان. أقر بالقدر ولكن اعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى وعارض ذلك بهواه، فمن كان كذلك ففيه شبه من الشيطان. الحادية عشرة: لو وقع المحذور وهو في هذا السياق الإغواء الذي وقع لإبليس، لو وقع المحذور فالاعتراض به على الحكمة أيضا من فعله، لأن إبليس فعل ذلك، احتج على ربه بالقدر واحتج على ارتكابه لمخالفاته وتعدياته بالقدر، قال: فبما أغويتني. إذن نلاحظ هنا الفرق بين حال آدم لما وقع في المعصية وحال إبليس عندما وقع فيها. آدم عندما وقع في المعصية، تاب إلى الله وأناب وندم واجتباه ربه وهداه وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأناب. بينما إبليس لما وقع في المعصية لم يتب وأصر عليها واحتج عليها بالقدر. إذن من وقع في المعصية لا يخلو من حالتين: إما أن يتوب ويستغفر ويقول: ربي إني ظلمت نفسي، ويعترف بتقصيره وبذنبه وبتفريطه ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك فهو شبيه بأبيه آدم، شبيه بأبيه آدم، لأن آدم وقع في الذنب وأقر بذنبه واعترف بخطأه وطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يتوب عليه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن ارتكب الذنب وأصر على ارتكابه وقال وهو مصر على ارتكابه: هذا ما أراده الله لي، ولو شاء الله ما كنت كذلك، والله كذا والله كذا، ففيه شبه من إبليس، ففيه شبه من إبليس. نعم. قال رحمه الله: وفي الآية 17 إجابته بهذا الجواب. الثانية: أنه خرج في هذا الحال ضد ما طلب. الثالثة: وعيد من اتبعه بالنار. الرابعة: أنها لا تملأ إلا بهم، ففيه الرد على من زعم أن أطفال المشركين منهم. الخامسة: امتلاؤها مع ما ذكر من عظمتها. هذه فوائد يذكرها رحمه الله تعالى مستنبطة من هذه الآية. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال رحمه الله في هذه الآية إجابته بهذا الجواب لما قال ما قال مما تقدم معنا في الآية السابقة والتي قبلها، وأن قال لأفعلن كذا ولأفعلن كذا، كان الجواب عليه في قوله بأن قال الله اخرج منها مذءوما مدحورا، فهذا هو الجواب: اخرج منها مذءوما مدحورا. ومعنى مذءوما الذئم هو الذم، وهما بمعنى واحد: مذءوما بمعنى مذموما، والذئم والذم هو العيب، هو العيب. فاخرج منها مذموما مذءوما أي مذموما مدحورا، ومعنى مدحورا أي طريدا بعيدا مقصى من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله ومغفرته. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، هذا هو الجواب، كان جوابه إجابته بهذا الجواب، أنه خرج في هذه الحال ضد ما طلب، ضد ما طلب، لأنه كان كما سبق مرة معنا أراد أن يتكبر، أراد أن يتكبر وأراد لنفسه التكبر، فعومل بنقيض قصده وأخرج طريدا مقصى مبعدا معيبا مذموما. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، أنه خرج في هذه الحال ضد ما طلب، أنه خرج في هذه الحال ضد ما طلب. قال وعيد من اتبعه بالنار، وعيد من اتبعه بالنار في قوله تبارك وتعالى: لأملأن جهنم منكم أجمعين. منكم أي منك وممن تبعك، ففي هذا وعيد كل من اتبع الشيطان بالنار، والشيطان يقدم قومه يوم القيامة ويريدهم النار، وكل من اتبعه فهو إلى النار، كل من اتبعه فهو إلى النار، هذا وعيد الله تبارك وتعالى لكل من اتبع الشيطان. والوعيد إلحاقه بالمعين هذا متوقف على وجود شروط وانتفاء موانع، لكن هذا وعيد هذا وعيد لمن اتبع الشيطان أنه في النار، لكن من اتبع الشيطان قد يتوب، من اتبع الشيطان قد يكون اتبعه في معاصي ويكون عنده حسنات مثلا تكفر عن ذلك أو تصيبه مصائب وتكون كفارة له أو نحو ذلك، لكن هذا وعيد. الرابعة أنها لا تملأ إلا بهم، لا تملأ إلا بهم يعني بالشيطان ومن اتبعه، لا تملأ إلا بهم. قال لأملأن جهنم منكم، فإذا هي لا تملأ إلا بهم يعني لا تملأ بآخرين، لا تملأ بأشخاص لا يوصفون بأنهم أتباع للشيطان وليسوا من أتباعه، لا يوصفون بأنهم من أتباعه. ولهذا لاحظ الشيخ في استنباطه يقول ففيه أي هذا السياق الرد على من زعم أن أطفال المشركين منهم، معنى منهم أي هم معهم في النار. أطفال المشركين لم يبلغوا سن التكليف ولم يبلغوا حد الوصف بأنهم أتباع للشيطان، فكيف يقال أطفال المشركين منهم ويلحقون بآبائهم أنهم في النار؟ إذن الآية مثل ما قال الشيخ رحمه الله فيها رد على من قال ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وقوله الله أعلم بما كانوا عاملين ليس هذا توقفا في الجواب، وليس أيضا أن عقوبة الله لهم بالعلم فقط، بالعلم دون شيء يكون دون معلوم واقع فعلوه فيعاقبهم عليه. فقول عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين ليس توقفا عن الجواب، وليس أيضا أنهم سيعاقبون بموجب العلم دون عمل يقومون به، دون عمل يقومون به. لكن يفسر ذلك أيضا ما جاء أنه في الحديث أنه تؤجج نار يوم القيامة ويؤمرون بدخولها، يؤمرون بدخولها، فمن وافق معنى ذلك أنه مطيع فيكون ناجيا، ومن امتنع فإنه عاصيا فيكون إلى النار، فيكون إلى النار. إذن الآية فيها مثل ما ذكر الشيخ الرد على من زعم أن أطفال المشركين منهم أي من المشركين. الخامسة امتلاؤها جهنم، امتلاؤها لأن الله قال لأملأن جهنم، لأملأن جهنم، وعدها بأن يملأها. قال امتلاؤها مع ذكر، مع ذكر، مع ما ذكر من عظمتها، عظمتها أي كبر جهنم وسعة جهنم. جاء في الصحيح، صحيح مسلم، أن جهنم يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ويكفي دلالة على سعة جهنم قول الله سبحانه وتعالى في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. والله جل وعلا وعد الجنة، وعد النار أن يملأها، ووعد الجنة أن يملأها. والنار وصفها كما ذكر الله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، ويلقى فيها وتقول هل من مزيد، ويلقى فيها وتقول هل من مزيد. هذا من أبلغ ما يكون في الدلالة على سعتها، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. والله وعدها أن يملأها، وعدها أن يملأها، ولا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد. وجاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع عليها رب العزة قدمه فينضوي أي ينضم بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن أي يكفيني يكفيني ينضوي بعضها أي يجتمع بعضها على بعض على من فيها وتقول قطن قطن أي يكفيني. وأيضا الجنة بعد أن يدخل أهلها يبقى فيها فضل يبقى فيها فضل فينشئ الله خلقا يسكنهم فضل الجنة ينشئ الله خلقا يسكنهم فضل الجنة لأنه أيضا وعد الجنة أن يملأها مثل ما وعد النار أن يملأها. نعم. قال رحمه الله 18 ما ذكر من إكرام آدم وزوجته. 2 إباحته لهما جميع ما في الجنة إلا شجرة واحدة. 3 تأكيد النهي. 4 ظلم دون ظلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد من قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الآن تحول السياق لذكر قصة آدم وإكرام الله سبحانه وتعالى له وزوجه بالجنة والتمتع بما فيها من نعيم والأكل من جميع أشجار الجنة لا يستثنى منها إلا شجرة واحدة إلا شجرة واحدة. الله أعلم ما تكون هذه الشجرة وأي نوع هي الله أعلم بذلك ليس في الأخبار الصحيحة ما يدل على التعيين لكنها شجرة من أشجار الجنة لها ثمار تؤكل ونهاه الله سبحانه وتعالى أن يأكل منها وأباح له أن يأكل من كل أشجار الجنة ما شاء من أشجار الجنة يأكل منها إلا هذه الشجرة ابتلاء وامتحانا ابتلاء وامتحانا. يقول رحمه الله في الفوائد فوائد هذه الآية الكريمة ما ذكر من إكرام آدم وزوجته. ما ذكر أي في هذه الآية من إكرام آدم وزوجته بأن أسكنه وزوجه الجنة وقال لهما كلا من حيث شئتما فهذا إنعام عظيم وإكرام كبير من الله سبحانه وتعالى على آدم وزوجه به. 3 إباحته لهما أي لآدم وزوجه جميع ما في الجنة إلا شجرة واحدة لا يستثنى شيء أن يتنعم ويتمتع ويأكل من كل الثمار وجميع الأشجار التي في الجنة إلا شجرة واحدة إلا شجرة واحدة. 3 تأكيد النهي يعني عن قربان هذه الشجرة والأكل منها بقول فتكون من الظالمين فهذا فيه تأكيد للنهي عن الأكل من هذه الشجرة بأن الأكل منها ظلم لأنه فعل لشيء في غير موضعه. الله نهى تبارك وتعالى عن أن يأكل من هذه الشجرة وأنهم إن أكل منها فإن هذا ظلم فتكون من الظالمين. ولهذا في دعائهما قال ربنا ظلمنا أنفسنا أي بالأكل الذي نهيتنا عنه وارتكاب الأمر الذي نهيتنا عنه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. المسألة الرابعة ظلم دون ظلم. ظلم دون ظلم أي أن الظلم المذكور في الآية فتكون من الظالمين ظلم دون الظلم الأكبر الناقل من الملة فهذا ظلم بالمعصية وليس ظلم بالكفر. وهذا فيه التنبيه إلى أن الظلم مراتب قد يطلق ويراد به الشرك ومر معنا قريبا قول الله تعالى يا في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. فالظلم يطلق ويراد به الشرك، ويطلق الظلم ويراد به ما دون الشرك، وهذا معنى قول الشيخ: ظلم دون ظلم، يعني ظلم دون الظلم الأكبر الذي هو الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا ظلم، ظلم للنفس بارتكاب شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولنلاحظ هنا أن ذنب آدم بارتكاب المنهي، وذنب إبليس بالامتناع عن فعل المأمور، امتناع عن فعل المأمور. ذنب إبليس أن الله أمره بالسجود فامتنع، وذنب آدم أنه نهاه عن أمر فارتكبه. وارتكاب المنهي للنفس، للنفس الأمارة حظ في ذلك، أن الإنسان قد تميل نفسه بهواه، بميل نفسه، فيرتكب ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. أما ترك المأمور، ترك الذي أمره الله سبحانه وتعالى، فهذا أشنع وأقبح وأعظم، أن يأمره الله سبحانه وتعالى بما فيه الخير له والفلاح فيمتنع عما أمره الله سبحانه وتعالى به. نعم. قال رحمه الله: وفي التاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين ذكر وسوسته لهما، الثانية ذكر غرضه في ذلك، الثالثة ذكر تعليله النهي بضده، الرابعة ذكر حلفه الفاجر، الخامسة ذكر تدليه إياهما بالغرور، السادسة تدليه ذكر دلاهما تدلية، نعم. الخامسة ذكر تدليه إياهما بالغرور، السادسة أنهما لما فعلا بانت لهما العاقبة، السابعة رحمة الله بعبده فيما حجره عليه وأنه لم ينهه إلا عما يضره، الثامنة أن بدو العورة مستقبح شرعا وعقلا، التاسعة تكليم الله لهما، العاشرة أنه ذكر لهما أنه نصحهما عن الأمرين. نعم، واصل. وفي الآية الثانية والعشرين أن الاعتراف بالذنب هو الصواب، وهو من أسباب السلامة، الثانية الاستغفار، الثالثة المبالغة فيه، الرابعة أن العاصي لم يظلم إلا نفسه. وفي الآية الثالثة والعشرين أمره لهم بالهبوط، الثانية إخباره بعداوة بعضهم لبعض، الثالثة إخباره لهما بما لهم في الأرض، الرابعة مضرة المعصية ولو تاب فاعلها منها، الخامسة الرد على من قال بالمعصية بالعصمة، الخامسة الرد على من قال بالعصمة. وفي الآية السادسة والعشرين فيها تذكيره بما يواري السوءات، الثانية تذكيره بإنزال الريش، الثالثة تذكيره بإنزال لباس التقوى، الرابعة إخباره بخير اللباسين، الخامسة ذكره أن ذلك من آياته، السادسة ذكره الحكمة في ذلك. وفي الآية السابعة والعشرين إخباره وإنذاره عن فتنة الشيطان، الثانية تمثيله بما لا يستطيع أحد دفعه، الثالثة ذكر ما جرى في طاعته من التعب العاجل، الرابعة نزعه عنهما لباسهما، الخامسة مراده في ذلك، السادسة تنبيهه على هذا المهم وهو كونهم يروننا ولا نراهم، السابعة القاعدة الكلية وهي من مسائل الصفات. نعم، هذه الأمور كلها معاني مترابطة، ويؤجل الحديث عنها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. لو رجعنا قليلا صفحة 43، في وسط الصفحة الرابعة الثالثة النهي عن اتباع ما سواه في الآية الكريمة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال رحمه الله في الرابعة أنه لا بد من هذا وهذا، لا بد من هذا وهذا. المعنى المراد هنا لا بد من هذا وهذا، أي لا بد من اتباع الوحي المنزل، وأيضا لا بد من ترك اتباع من دونه أولياء. ننتقل في الحديث إلى جانب آخر وباب آخر من الحسن والجميل أن نقف معه وقفة، ألا وهو ما يتعلق بشهر رمضان المبارك، ذلك الوافد الكريم الذي ينتظره أهل الإيمان والإسلام بشوق عظيم وفرح كبير لما جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك من فضائل وخيرات خص بها دون غيره من الشهور، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، واختار جل وعلا من الأزمنة والشهور شهر رمضان، فهو خير شهور السنة وأفضلها، وفيه أنزل الله تبارك وتعالى كتابه العظيم القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفيه ليلة واحدة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخيرات هذا الشهر وفضائله كثيرة، جاءت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحضار هذه الفضائل واستذكارها مما يعين العبد على حسن الاستعداد وحسن العمل في هذا الشهر المبارك. ومن ذلكم ما جاء في الجامع للترمذي وسنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فلا شك أن استحضار هذه الفضائل ونظائرها مما جاءت به سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مما يحرك القلب ويدفعه إلى حسن الإقبال وحسن الطاعة وحسن الاستعداد لهذا الموسم الكريم. إذا علمت أن لله عتقاء من النار كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله عز وجل أقواما وخلقا من النار، يطمع القلب ويشتاق ويرغب أن يكون من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النار. إذا علم أن الشياطين تصفد وأنها لا تستطيع أن تخلص إلى ابن آدم كما كانت تخلص إليه في غير هذا الشهر، هذا مما يجعل العبد يحسن الإقبال على الله وتطمئن نفسه ويقبل على عبادة الله جل وعلا. وإذا علم أن أبواب الجنة تفتح، هذا مما يدفعه إلى الأعمال والطاعات التي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وكون أيضا أبواب النيران تصفى تغلق، هذا أيضا مما يجعل العبد يحرص على يحرص كل الحرص على البعد عن عمل عن الأعمال التي توصل العبد إلى النار وتوجب له دخولها. وإذا تذكر أن ثمة مناد ينادي كل ليلة يا باغي الخير أقبل، وجاء في بعض الروايات أنه ملك وكل الله إليه ذلك، كل ليلة يقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ونحن وإن كنا في كل ليلة من ليالي رمضان لا نسمع صوت ذلك المنادي، لكننا من وجود هذا النداء على يقين، لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فنحن على يقين أن المنادي ينادي كل ليلة وإن لم نسمع، لأن الذي أخبرنا بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول هذا المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وهذا فيه أن الناس على قسمين، قسم نفسه تبغي الخير وتريده وتطلبه وتبحث عنه، فيقال لمن كان كذلك أقبل أقبل لأنك في موسم الخيرات، موسم الفضائل والبركات، أقبل على الخير واجتهد فيه بأبوابه المتنوعة ومجالاته العديدة. ويقال للآخر الذي نفسه تبغي الشر وتطلبه وتبحث عنه يا باغي الشر أقصر، أي أمسك كما جاء في بعض الروايات، امنع نفسك، أنت في موسم خيرات، موسم طاعة، موسم عبادة، موسم إقبال على الله، إن لم تمنع نفسك عن المعصية في رمضان متى تمنعها؟ ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، لأنه أدرك موسم عظيم من مواسم الخيرات والبركات والعتق من النار، ودخل الشهر وخرج ولم يستفد من خيراته وبركاته. فيقال يا باغي الشر أقصر، يعني من كانت نفسه فيها حب للشر وبحث عنه وتتبع لأماكنه عليها أن يمنع نفسه ويردعها عن الشر ويذكرها بفضل هذا الشهر وبركاته. إذا عمل بمثل هذه المعاني العظيمة تتحقق التقوى التي مقصد الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بينما قد يصوم إنسان ولا يحصل التقوى، رب صائم كما جاء في الحديث ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب. فلهذا ينبغي على العبد أن يحرص على تحقيق المعاني العظيمة التي يكمل بها صيامه وتتم بها طاعته، ويكون بإذن الله تبارك وتعالى من عتقاء الله من النار. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا أجمعين شهر رمضان المبارك، وأن يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.